وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليهما. الحديث اللي قبله حديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليبين حكم الهجرة أو ما ورد في حكمها، وبين الهجرة والجهاد نوع من التلازم أو الاتصال. فالهجرة في الغالب مرتبطة بالجهاد، فبعد فتح مكة أو بالواقع قبل فتح مكة كانت الهجرة قائمة ومأمور بها ومشدد في شأنها، إن كانت من مكة أو من غيرها. بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فإنه أمر المسلمين وحثهم ورغبهم بالهجرة إلى المدينة، وجاءت الآيات الكريمة بهذا المعنى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فوعد الله سبحانه وتعالى المهاجرين بالنصر والعزة والكرامة إذا هاجروا ثم جاهدوا، والذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. فنجد الهجرة مقترنة بالجهاد، وبقي الأمر هكذا حتى تم فتح مكة. والهجرة المقصود منها كلمة الهجر بمعنى الترك أو القطع، هجر الشيء تركه أو قطعه امتنع منه. فأول الأمر كما ذكرنا كانت الهجرة بعد أن هيأ الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين مكانا آمنا ومستقرا مطمئنا، فأمروا بالهجرة كل بحسب حاله وبحسب قدرته إلى أن فتحت مكة. وكان أعظم شيء وأكثر شيء مهاجرا منه مكة، وكذلك أطراف الجزيرة القبائل التي أسلمت أمروا بالهجرة وندبوا إليها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الحديث ترك لهم الخيار، أن من شاء منهم أن يبقى في مكانه فله ذلك، لكن تسقط بعض الحقوق التي يستحقها لو هاجر، فإنها تسقط كالغنيمة والفيء وما إلى ذلك. فلما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة توقفت الهجرة من مكة على الصحيح فقط، لكن بقيت الهجرة من الأماكن الأخرى، وأيضا بقيت الهجرة في أحوال أخرى قائمة، لأن الهجرة أنواع عدد منها الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله من المالكية، وبعده الإمام النووي رحمه الله من الشافعية، عددوا أنواع الهجرة. الهجرة من بلد الكفر، هذا الأصل في الهجرة، أنها ترك البلد الذي هو بلد كافر إلى البلد المسلم، وألحقوا به الهجرة من بلد الفساد والفسق والمعاصي، وإن كانت دار إسلام كذلك ينبغي للمسلم إذا خاف على دينه وخاف من الفتنة ينبغي أن يهاجر إلى البلد التي هي أكثر تمسكا والتزاما. والهجرة في طلب العلم، والهجرة في صلة الأقارب وزيارة الإخوان، وهجرة أهل المعاصي هذا هجر معنوي. فالهجرة من مكة إذن ورد فيها هذا الحديث: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة. ولكن جهاد ونية. فبقي الأجر، أجر الهجرة بقي في الجهاد، هذا معنى ولكن جهاد ونية، أي الأجر الذي كان مرتبا على الهجرة الآن صار مرتبا على الجهاد وعلى النية، النية الصالحة. فمن خرج من بيته مهاجرا لأمر فيه خير، لطلب العلم أو لصلة الأرحام أو لأمر ما، أو للفرار بدينه من بلد وإن كان ليس بلد حرب، فإنه بحسب نيته يؤجر ويثاب بحسب نيته، ولكن جهاد ونية. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا، لما ذكر عليه الصلاة والسلام جهاد فالجهاد مرتبط بالاستنفار. الاستنفار هو طلب النفير، وهو الخروج في سبيل الله لقتال الأعداء. والله سبحانه وتعالى أكد هذا الأمر وأمر أمرا واضحا: انفروا خفافا وثقالا. ما لكم يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إذن فالنفير في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله أمر واجب إذا طلبه الإمام العادل الصالح الذي يطلب النفر في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، لا في سبيل حرب غوغائية أو طائفية أو إقليمية أو عنصرية، هذه ليست من الإسلام في شيء، بل ولا يجوز النفير ولا يستجاب له في هذا، لأن هذا في معصية الله. أما إذا أمر وطلب النفير الجهاد في سبيل الله لقتال اليهود، لقتال النصارى، لقتال الشيوعيين والكفرة، فإنه يجب على الأمة أن تستجيب له، يجب، مثل ما كان يجب في حق الرسول عليه السلام. فكان الجهاد واجبا متعين عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم في عهد الرسول عليه السلام إذا استنفرهم. وهذا الحق صحيح أنه باقي لأئمة المسلمين، الإمام الصالح العادل الملتزم بالشريعة إذا طلب النفير الجهاد ليس فقط الجيش النظامي، إن كان هناك جيش نظامي ويكفي فبها ونعمت، وإن لم يكفي وطلب احتياطي إذا كان هناك احتياطي أو من يستطيع أن يشارك، فعليهم أن يتقوا الله ويستجيبوا لهذا النداء. وإذا استنفرتم فانفروا، فهذا أمر مع ما في الآيات الكريمة من وجوب النفير إذا طلب. العلماء قالوا أن المسلمين إذا هجم عليهم من قبل الكفار في بلدهم فيتعين عليهم أولا هم أن يدافعوا عن دينهم وعن بلادهم وعن حرماتهم. فإن كان فيهم ضعف من قلة عدد أو قلة عدة أو ما إلى ذلك، يجب على من يليهم، من يلونهم، ينتقل الحق إلى من يلونهم، إلى جيرانهم، يجب عليهم أن يدافعوا مع إخوانهم حتى يدفعوا هذا العدو إذا كانت الحرب ضد الإسلام والمسلمين. فهذا ترتيب أهل العلم لذلك.